بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعيش برحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلو علينا فضيلة الأستاذ الشيخ محمود محمد قابر القارئ مواد مصر العربية والتلفزيون العربي.

فاصدع بما ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بحمد ربك وكن من واعبد ربك واعبد ربك حتى سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون تخلق ما لا تعلم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزير ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا وعلى الله قصد السبيل